بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول إمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني زهير بن حرب قال: حدثنا شبابه قال: حدثني ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعدل كان له بذلك أجر، وإن لم يأمر وإن يأمر بغيره كان عليه منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث يتعلق بالإمام الوالي وأنه جنة وأنه يقاتل معه وأنه يتقى به الأعداء وكذلك يتقى به يعني البغاة ويتقى به اعتداء بعض الناس بعضهم على بعض بحيث يعني يترك بعضهم الاعتداء على بعض خوفا من الوالي وخوفا من السلطان. قد قال هنا أن الإمام جنة، ومعنى جنة هو أنه وقاية، والجنة هي ما يستتر به ويتقى به، ولهذا قيل للمجن الذي هو يتخذ وقاية من السهام قيل له مجن لأنه يستر ويقي السهام. وكذلك جاء في الحديث والصوم جنة يعني أنه وقاية، وهو وقاية في الدنيا من المعاصي ووقاية في الآخرة من عذاب النار. فوقايته من المعاصي في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يا معشر من استطاع منكم الصوم من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فإنه له وجاء. وهذا يعني يدل على أن أن أن أن الصوم يعني هو جنة من المعاصي وأنه وقاية من المعاصي، ولهذا قال الصوم جنة يعني أن جنة من المعاصي، وذلك بكون الإنسان يصوم عند يعني ما يخشى عند إذا خشى عن نفسه العنت ومشقة وليس عنده قدرة يعني يتحقق به ما يريد من وجود زوجة أو ملك اليمين. وكذلك أيضا يعني جنة من النار، وأيضا هو جنة من النار ووقاية من النار، وصوم جنة يعني أنه يقي من عذاب النار، هو جنة في الدنيا من المعاصي وجنة في الآخرة من, من, من, من عذاب النار. وأيضا جاء عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني أن أهل الفساد وأهل الاعتداء وأهل الظلم يخافون من سطوة السلطان ويخافون من العقوبة التي تأتي من السلطان، ولهذا قال: إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، يعني من الناس من لا تؤثر فيه القوارع والزواجر التي في القرآن، ولكنه يخاف من الصوت والعصا، يخاف من الصوت والعصا ولا تؤثر فيه الزواجر والقوارع التي في القرآن التي فيها الترهيب وفيها التخويف. الصوم جنة، الإمام جنة يتقى به، يعني فيتقى به الأعداء ويتقى به البغاة ويقاتل معه ويقاتل وراءه، وكذلك يتقى به اعتداء بعض الناس على بعض من أجل الخوف من السلطان وسطوة السلطان. فقال مش كان في آخر الحديث: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه يعني أنه يكون متبوعا في القتال، وأنه يعني إذا قاتل يقاتل معه سواء قتال الكفار أو قتال البغاة. ويتقى به، ويتقى به يعني يتقى به يعني الأضرار التي تأتي من الأعداء وكذلك التي تأتي من البغاة وكذلك الأضرار التي تأتي من بعض الناس